وبعد هذه لآن مشاوك يا أكثر وأراني أحباتي في سروري وأنا بينهم مقيم أتبختر وأراني أحباتي في سروري وأنا بينهم مقيم أتبختر كل يوم أريد أن أتملى بك والدهر بيننا يتعذر والليالي تقول لي بلساني لا تألومني فالإيج اجتماع مقدر ثق بمن في يمينه القضب والباسط ومن تحت حكمه الأبلاط الذي أذعنت له الجن والإنس وذلت لعزه الأملاك وأتت طاعة له الأرض والسابع السماوات والسها والسماك ملك شأنه التكرم والفضل علينا وشأننا الإمساك ما له في جلاله من شريك ولا نبي نواله الاشتراك تاتنا في مدحه صيغ الحمد ويفنى من دوني الإدراك بعد الخلق بالنوالي ووالاه دواما فليس عن ذكاك وهداهم فضوا إلى الشوك لحتى نظلمت فيه إثنائه أسلاك وقضى أن الشكر منهم كفاء وأداء لحقه وفكاك شاكر لي المطيع عاف عن المذنب ما لم يكن به إشراك فله الحمد يملأ الأرض بشراه فتغرر الرضا به ضحاك وله الشكر نستزيد بهن حماد الشكر للمزيد ملاك وصلاة منا على عصمة الله الذي استمسكت به الهلاك وعلى آله مصابيح نور الحق إذ كان بالضلال ارتباك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.